عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على هواء إذاعة أمواج إف أم من طرطوس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصطلحات. طبعا في الحلقات الماضية تطرقنا إلى الراديكالية، وهي التطرف والتشدد في كل شيء، أيضا الديمقراطية وهي حكم الشعب، وأيضا تحدثنا عن الأيديولوجيا وهي علم الأفكار، بالإضافة إلى أنواع فكرية ثقافية سياسية دينية وإسلامية، ولكن أخطرها الأيديولوجيا الدينية، وممكن أن تكون مبسطة أو معقدة وأيضا متناسقة. اليوم حلقتنا مستمعي الأعزاء رح تكون حول الإسلام السياسي. ما هو تعريف الإسلام السياسي؟ ما تظاهر الإسلام السياسي؟ ما هي أهدافه؟ ما هي الأسس الفكرية للإسلام السياسي؟ بالإضافة إلى هل يعتبر الإسلام السياسي، هل يعترف بالأوطان الإسلام السياسي ومفهوم الدولة والمواطنة؟ هل فشل الإسلام السياسي؟ ما هو مستقبل الإسلام السياسي؟ هذه المحاور وغيرها ستكون محور حوارنا اليوم مع من برنامج مصطلحات مع المحلل السياسي والمحاضر في جامعة طرطوس ومدرسة الإعداد الحزبي الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج في حلقة ثانية من برنامج مصطلحات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. بداية يعني ما هو تعريف الإسلام السياسي؟ يعني دائما نسمع كثير هذا المصطلح الإسلام السياسي، ما المقصود؟ هذا المصطلح أو هذا التعبير أصبح يستعمل في الفترة الماضية مؤخرا، أقصد نعم مؤخرا أصبح يستعمل بكثرة. صحيح. بين قوسين نستطيع أن نقول أن مفهوم أو أحزاب التي انضوت تحت مسمى أو حملت لواء أو حملت مفهوم الإسلام السياسي كانت هي ما وراء كل، أو هي التي قادت ما سمي بين قوسين الربيع العربي، وأنا أسميه العورات العربية. العورة العربية سواء كانت في تونس أو في مصر وصولا إلى سوريا، فعلا عورات عربية. نعم، العورة تسمى العورة. العورة هي أبشع ما في إنسان، وعلى الخذ على سبيل المثال العورة السورية أظهرت أبشع ما فينا، أبشع ما في سوريا. صحيح. إذن من حمل لواء هذه العورات تحت إشراف ورعاية ودعم الغرب كانت هي منظمات أو أحزاب أو الهيئات التي تحمل لواء الإسلام السياسي. هذا التعبير أو هذا المصطلح ظهر في بدايات القرن الماضي، في ثلاثينيات أو عشرينيات القرن الماضي، يعبر بكل بساطة عن جماعات، منظمات، أحزاب، تيارات لبست لبوس الدين لتحقيق غايات سياسية. نعم. أي أنها طوعت الدين أو اعتبرت الدين أو الدين الإسلامي تحديدا، ركبت الدين مطية لتحقيق مصالح سياسية. نعم. كون الساحة الدينية هي الساحة الأكثر أو الأفضل التي ممكن من خلالها تجيش الناس ولم وجمع الأنصار، أي أنها بكل بساطة تعريف الإسلام السياسي. على فكرة هو هذا التعريف أو هذا المصطلح، هذا مصطلح خاطئ. نعم. ولكن لا يوجد مصطلح آخر لنصب به هذه الأحزاب أو هذه التيارات. نحن نستعمله مجازيا، إنما هو تعبير خاطئ. لماذا أقول خاطئ؟ لا يجوز في اللغة تعريف المعرف، أقصد أن لا يجوز تعريف الإسلام. الإسلام كلمة معرفة بحد ذاتها، لا يجوز إضافة كلمة أخرى إليها لتعرفها. صحيح. لتعرفها. لا يوجد شيء اسمه إسلام سياسي، لا يوجد شيء اسمه إسلام معتدل أو إسلام متطرف، يوجد الإسلام والإسلام فقط. كل ما عدا الإسلام هو ليس إسلام، هو دين آخر. نعم. هو سياسة أخرى، هو أي شيء آخر غير الإسلام. لذلك لا يجب تعريف المعرف كما قلت. هذا التعبير مجازي، لا نجد تعبيرا آخر، وأن كنت سابقا قد استعملت له تعبيرا آخر غير الإسلام السياسي. نعم. أسميته التأسلم السياسي. تأسلم؟ الأصح أن نقول التأسلم السياسي. نعم. سيدتي الكريمة، الإسلام هو كلمة تدل بكل بساطة على الاستقامة، على الفضيلة هي كل صحيح. وسط بين رزلتين. صحيح. صحيح. الشجاعة على سبيل المثال، ولكن شوهوا كل شيء تماما. عندما قلت لا يوجد تعريف في اللغة للمعرف، في اللغة العربية لا تعرف المعرف. عندما نقول الإسلام نعني بكل بساطة الاعتداء الوسطية، لا يجوز أن نقول عن المعتدل بأنه اعتدالي أو وسطي. نعم. فمجرد استعمال تعبير الإسلام يعني بكل بساطة الاعتدال، يعني بكل بساطة الوسطية. الفضيلة هي كل وسط بين رزيلتين، الإسلام هو تلك الفضيلة، هو ذاك الوسط بين رزيلتين الكفر والتكفير. نعم. كلمة الإسلام تشبه الخط المستقيم، بل هي الخط المستقيم، لا تحمل تأويلا أو تراج أو تحمل تأويلا أو تفسيرا آخر غير الاستقامة. أما السياسة فتحمل كل ألوان التلون. نعم. لذلك لا يجب أن نجمع هاتين الكلمتين في تعبير واحد. صحيح. لذلك استبدلت كلمة الإسلام، دعينا نستبدل كلمة الإسلام بكلمة التأسلم التي تحمل كل ألوان التأرجح والمساومة. التراضي في اللغة غير الرضا. صحيح. التعايش في اللغة غير العيش. لذلك الأصح أن نقول التأسلم السياسي، والتأسلم السياسي هي كل تلك المنظمات أو الأحزاب مرة أخرى أو التيارات التي ركبت الدين مطية لتحقيق أهداف سياسية. هذا نعم. هو بكل بساطة. ما تظهر الإسلام السياسي؟ كما قلت ظهر هذا ظهر الإسلام السياسي في بدايات القرن الماضي. نعم. في عشرينيات ثلاثيات القرن الماضي، من أوجده أولا تلك الجماعة التي تسمى حاليا جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا أول من استعمل هذا التعريف، أول من عرف الإسلام أنه سياسة، وقال الإسلام هو سيف ومصحف وحكم لا ينفصل أحدها عن الآخر. لحسن البنا في هذا المجال تعريف عديدة. إذن من أوجد هذا المصطلح أولا هم الأخوان المسلمين، الذين كانوا أول حزب قام في عالمنا العربي أو عالمنا الإسلامي واستعمل الدين لتحقيق أهداف سياسية. إذن نحن نتحدث عن ناس أو أناس انتهازيين. نعم. ركبوا لبوس الدين أو لبسوا لبوس الدين لتحقيق هذه الأهداف. إذن أول من استعملهم الأخوان المسلمين، الذين كانوا هم بالقبل على فكرة أي الأخوان المسلمين كانوا أحد أزرع الوهابية. نعم. حتى تسمية الأخوان تنظيم الأخوان المسلمين مستمدة من تنظيم الأخوان الوهابية التي كانت قائمة أنذاك في الكيان الوهابي، أقصد المملكة السعودية. نعم. طيب ما هي الأسس الفكرية لهذا للإسلام السياسي أو التأسلم السياسي كما أشرت حضرتك؟ على فكرة في نقطة هنا في موضوع نشأة هذا الأحزاب أو نشأة هذا المفهوم. نعم. كل المفاهيم التي ضربت هذه الأمة، ضربت معتقداتها، ضربت أفكارها، ضربت أخلاقها، ضربت ثقافتها، كل هذه المعتقدات قد أنشأت من قبل أو دعمت من قبل بريطانيا. نعم. والإسلام السياسي كفكرة وكتنظيمات وأحزاب كان وراءها بريطانيا. الأخوان المسلمون في مصر دعمتهم حتى قوي يعودهم واشتد ساعدهم، دعمتهم بريطانيا. نعم. كل تيارات الإسلام السياسي في العالم العربي أو ما يسمى بالعالم، سواء أنا أعترض على هذه التسمية، لا يوجد شيء اسمه عالم إسلامي، لا يمكن أن نقرن الجغرافيا بالدين. نعم. صح. لأن الدين متحرك، الجغرافيا ثابتة. كل هذه التنظيمات ترفع شعار أن الإسلام هو الحل. نعم. هو شعار فضفاض، الحل كل شيء، وفق رؤى تراثية غيبية لمئات السنين الغابرة، وفق معتقدات تراثية غيبية قديمة ترى في أن حلول كل مشاكلنا تكمن في غياهب ذاك التراث، بالعودة إلى ذاك التراث. شعارهم يرفعون أن لا دولة، شعارهم أنهم يريدون إقامة دولة على أساس الدين. نعم. وفق الشريعة الإسلامية، ولكن أي شريعة ليست شريعة محمد بن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام، إنما وفق تفسيرهم هم. نعم. أو هواهم هم للشريعة. إذن مبدأ هؤلاء إقامة دولة دينية، والدول الدينية أو الدولة الدينية. نعم. لا تعترف بالآخر. نعم. أي أن المواطنة، وهذا نتطرق إليه لاحقا، صحيح. نعم. ليس لها علاقة بالانتماء لهذه الدولة أو تلك، إنما لها علاقة بالانتماء الديني. نعم. طيب يعني هل هو شرط الإسلام السياسي أن يكون يعني من مذهب إسلامي؟ نعم. عندما نقول إسلام سياسي، أي أننا أعود أعترض مرة أخرى على التعبير والتأسلم السياسي. عندما نقول إسلام سياسي نحن نقصد هنا أن هذه التيارات نشأت في كنف الدين الإسلامي. إسلامي. نعم. أو هي بكل بساطة، أو نعطيها من دون مجاملة، نعطيها حقها وتعريفها الحق، لأن الحكمة هي وضع الشيء موضعه، أنهم بكل بساطة لا علاقة لهم بالإسلام، أقصد إسلام محمد بن عبد الله، لا علاقة لهم بالإسلام. نعم. قولا واحدا، إنما يستعملون الإسلام لتحقيق مصالحهم. كثير أي يعني. وعندما نعود إلى تاريخهم وكل فترة صعودهم أو هبوطهم ارتبطت بما كان يريده الغرب منهم، سواء كان ذلك الغرب بريطانيا ومن بعد ذلك الولايات المتحدة ومن خلفهم قولا واحدا الكيان الصهيوني، كل تيارات الإسلام السياسي التي نشأت في هذا الوطن العربي سواء في مصر أولا وبعد ذلك انتقلت إلى سوريا، فلسطين، تونس إلى آخره، كانت تمد من قبل أو تساند وتدعم ماليا من قبل الوهابيين، وسياسيا كانت تغطى أو تستعمل من قبل الأمريكان والبريطانيين وخلفهم الصهاينة. كل هذه التيارات ساهمت في تقويض مجتمعاتنا. أولا ساهمت في تقويض مجتمعاتنا من ناحية أنها أدخلتها في نفق ظلامي لا يرى حلا لكل مشاكله إلا في ذاك التراث، عطلت العقل، حاربت كل إشراقات العقل، حاربت كل أرباب العقل، حاربت العلم، كانت ضد العلمانية. انتقلت بعد ذلك إلى ممارسة الإرهاب، أي أنها سعت أولا إلى تقويض المجتمعات وهي نجحت بعض الشيء في ذلك، بعد ذلك استعت إلى تدمير الدول، وهذا ما تفعله حاليا كل هذه التنظيمات الإرهابية التي تعمل حاليا على الأرض العربية، منبثقة من رحم الإسلام أو التأسلم السياسي. نعم. طيب، هل هناك توافق بين الإسلام السياسي والديمقراطية مع الديمقراطية، في توافق؟ طبعا الإسلاميون السياسي أو المتأسلمون يرون في الديمقراطية وسيلة وليست كأسلوب حكم أو طريقة لإيصال الحاكم إلى سدة الحكم، أي أنها لديهم عندهم هي وسيلة لكي يصلهم إلى الحكم. نعم. وبعد ذلك يعطلوا هذه الوسيلة، ولا أدل على ذلك من أسلوب أو تجربة مصر أو تجربة تونس. لاحظي أن هؤلاء يؤمنون أو أساسهم الفكري الأساس المهم والرئيسي أنهم يقسمون العالم إلى فسطاطين، فسطاط الخير وفسطاط الشر. يذكرونني بجورج بوش، من ليس معنا فهو ضدنا. هؤلاء يفكرون بالطريقة التالية، من ليس معنا فهو كافر. نعم. كل الحركات التكفيرية التي حملت لواء الإرهاب في هذا العالم خرجت من رحم الإسلام السياسي، لأنهم ينظرون إلى الآخر على أنه إن لم يكن على نفس ما نعتقد أو ما نفس ما نؤمن فهو كافر، فهو ضدنا، حلال دمه وماله وعرضه. وبالتالي هذا الأمر أخذوه معهم حتى إلى صناديق الانتخابات. نعم. هم استعملوا المصحف في صناديق الانتخابات. كيف استعملوا المصحف؟ أي أنهم استعملوا المصحف، أي أنهم وضعوا المصحف في صندوق الانتخابات، من ينتخبنا فإنه ينتخب المصحف. لاحظ، من يقف إلى هذه الدرجة. تمام، إلى هذه الدرجة. هذا حصل في مصر، حصل حرفيا. استعملوا كل شيء، استعملوا الله، استعملوا الرسل، الأنبياء، ألا يستعملون المصحف؟ هم يتحدثون حاليا، يفتون ويقضون ويحاكمون، أي أنهم هم القاضي والحاكم والجلاد باسم الله وباسم الرسل، باسم السيد الرسول، باسم كل الأنبياء. يحتكرون المصحف، يحتكرون الحقيقة، يحتكرون الجنة والنار، يحتكرون الحكم، وهناك إقصاء للأديان الأخرى الموجودة في قولا واحدا. نعم. ينظرون إلى البقية، ينظرون إلى البقية على أنهم إما رعية أهل ذمة عليهم أن يدفعوا الجزية، أو أنهم ملحدين كفرة يجب عقابهم أو إنزال عقاب حد الكفر بهم ألا وهو القتل. هذه هي نظرتهم إلى الآخر بكل بساطة، ولذلك نظرتهم إلى الديمقراطية هي كوسيلة تستعمل مرة واحدة، يصلون إلى الحكم بعد ذلك تلغى بكل نعم. بساطة. طيب، الحرب على يعني على الإسلام السياسي أوصلت قادة العرب إلى التحالف مع إسرائيل؟ بالعكس، الحليف الأول للكيان الصهيوني، من أبقى الكيان الصهيوني حتى تاريخه في سدة الحكم هم الوهابية، الكيان الوهابي، أنشئ الكيان الوهابي للحفاظ على إسرائيل قولا واحدا. أنشئت أحزاب أو أنشئت فكرة أو مفهوم الإسلام السياسي وما انبثق منه لاحقا من تيارات وأحزاب للحفاظ على الكيان الصهيوني. نعم. لاحظ كل التيارات التي انبثقت أو كل الأحزاب التي انبثقت من الوهابية أو المتأسلمين سياسيا أو من الفكر المتأسلم السياسي، كل هذه التيارات لم تطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل. صحيح. يقال تطرقنا سابقا في الحلقة السابقة عندما حدثنا عن الإيديولوجيا إلى حماس. صحيح. حماس هي الجناح الفلسطيني للإخوان المسلمين، لمنظمة الإخوان المسلمين. عندما وقفت سوريا إلى جانب حماس لم تنظر إلى خلفيتها الدينية، نظرت إلى خلفيتها السياسية، أنها تحارب الكيان، أنها صحيح. حركة مقاومة. أنها مقاومة صحيح. لأنها حركة مقاومة وقفت إلى جانبها ودعمتها. نعم. دعمنا حماس، ضمينا حماس إلى حلفنا، ساندنا ودعمنا حماس دائما. لكن في لحظة الحقيقة عندما ظهر على السطح الإسلام السياسي وبدأ يقود هذه الحركات العورات العربية في كل مكان وبدأ يستلم الحكم هنا وهناك، عادت حماس إلى أصلها. صحيح. لذلك تيار الإسلام السياسي مرة أخرى أعيد وأقول هو تيار، نقول بين قوسين، مصلحجي اللغة العامية، أو هو تيار يعني انتهازي، مصلحته فوق كل شيء. تماما. نعم. تيار انتهازي استعمل كل شيء بما فيه الدين للوصول إلى غاياته، وهكذا كان ديدا وأسلوب حماس. طيب ما هو التحدي الكبير الذي يواجه الإسلاميون؟ طبعا بعد فشل ما يسمى عورات العربية، فشلها السبب الفشل في الأساس أن سوريا نجحت في التصدي لهذه الهجمة التي شنت عليها. نعم. كان هناك زعيم للإسلام السياسي في العالم العربي أو في العالم الإسلامي. نعم. هو حكومة أردوغان أو نظام أردوغان. هذا نموذج عن الانتهازية السياسية المطلقة أو على النفاق السياسي. على فكرة ما يميز كل تيارات الإسلام السياسي أو الفكر الإسلام السياسي هو النفاق. أكيد. هم منافقين وانتهازيين. نعم. وهذا ميزت أردوغان. فشلوا. فشلوا في تحقيق أهدافهم التي كانت درة التاج فيها سوريا. فشلوا في إسقاط الدولة السورية. فشلوا في هزيمة الجيش العربي السوري. لذلك هم يواجهون الآن تحديات كبيرة. ما هذه التحديات التي يواجهونها؟ أنهم فشلوا في تنفيذ المهمة التي كانت موكلة إليهم من قبل أسيادهم. تطرق السيد الرئيس قبل قليل ساعات أو قبل ساعة في حديثي عن هذا الموضوع. صحيح. هذا حال الأجراء في كل مكان. كان الإسلام السياسي أجيرنا لمدة 70 أو 80 عاما عند كل دوائر القرار الغربي والأمريكي والصهيوني. نعم. في حربها على العروبة وعلى الإسلام. نعم. في حربها على هذه الأمة. نجحوا في بعض المواقع، فشلوا في بعض المواقع. أتينا إلى المعركة الحاسمة التي كانت ضد دمشق، ضد الدولة السورية. نجحوا نوعا ما في إلحاق الضرر في الدولة السورية، إلحاق الضرر بالشعب السوري. صحيح. بتلك الشهداء التي سقطت. نعم. ولكن فشلوا في المهمة الأساس التي هي إسقاط الدولة السورية. نعم. انعكس ذلك ردة فعل في أكثر من قطر عربي. لو سقطت سوريا لم استطاع الجيش المصري أن يقوم بردة فعله على حكم مرسي وأسقاط مرسي في مصر. صحيح. حتى قال السيد الرئيس في كلمته منذ قليل، لو كان البعد التقسيمي موجودا في نفوس السوريين لسقطت سوريا ولا ما صمدنا حتى الآن. قولا واحدا. نعم. التقسيم ليس جغرافيا. صحيح. التقسيم هو تقسيم النفوس. النفوس صحيح. تقسيم الناس، تقسيم الشعوب. طبعا هناك بعض الخلط، بعض الاضطراب الفكري الذي كان حاصلا في بداية الأحداث، لم تكن الصورة واضحة عند الكثيرين، لنكن هنا واضحين جدا. اتضحت الصورة لاحقا، بدأت تتضح لاحقا. طبعا هذا الأمر كلفنا الكثير حتى تتضحت الصورة. نحن نتحدث عن حرب شنت على دولة واحدة من قبل عشرات الدول تمتلك إمكانية أضعاف إمكانية الدولة السورية. بعد أن اشتد القتل واشتد التخريب والدمار من قبل الإرهابيين، وبعد أن بدأ الوكلاء يندحون جانبا وبدأ الأصلاء يظهرون على الشاشات، نعم. عندما يخرج أوباما أو أولاند أو كاميرون أو ملك الكيان الوهابي أو أمير الدولة الفلاني أو المشيخ الفلاني، عفوا قلت الدولة هي ليست دولة، المشيخ الفلاني، ويطالب السيد الرئيس بالتنحي، أي شخص عاقل ولا يمتلك ذرة عقل. صحيح. نحن نتحدث عن الناس كنا نقول عنهم دائما أنهم أغبياء أو أنهم أعداؤنا. تخيلي أن مالك الكيان الوهابي أو حاكم الكيان الوهابي يطالب السيد الرئيس بالتنحي لأنه لا يطبق الديمقراطية في بلده. أي عاقل حتى لو كان لا يعرف السيد الرئيس سيأخذ بكلام هذا الأحمق. بدأت الصورة تتوضح شيئا فشيئا، والأخطاء هم بدأوا يقعون فيها، بدأوا يقعون فيها نتيجة إرباكهم، نتيجة انكسار مخططاتهم، بكل بساطة بسبب صمود الجيش العربي السوري بالدرجة الأولى على العربي. أكيد. لذلك عندما بدأت تتضح الصورة، تضح الصورة للجميع أن القضية ليست قضية صراع طائفي وليست صراع مذهبي، إنما هذا العدو، هذه الهجمة، هذه الحرب لا تستثني أحد، تشمل الجميع. صحيح. وبالتالي عندما يقول السيد الرئيس أن التقسيم لن يحصل لأنه ليس حاصل في النفوس، والتقسيم على مستوى الجغرافيا يمكن تداركه، صحيح. يمكن إعادة لحمة الأمور لأن التقسيم في النفوس لم يحصل. صحيح. يعني فينا نقول يعني أنه الإسلام السياسي فشل مشروعه؟ هل فشل؟ أعتقد أنه أزيح جانبا لفترة. لفترة. نحن نتحدث عن تيار واسع، تيار يقتنع به، يقتنع به نسبة لا بأس بها من الناس. أضف إلى ذلك أنه ممول، أضف إلى ذلك أنه مدعوم من قبل الدوائر الغربية. إذا نتحدث عن تيار قوي نوعا ما، نجح في بعض المواقع، فشل في بعض المواقع. لو قدر له أن ينجح الآن لانتهت هذه الأمة إلى غير رجع. صحيح. الفضل في ذلك إلى الجيش العربي السوري كما قلت. ومن هنا نوجه التحية لرجال جيشنا، الجيش العربي السوري. إذن الأستاذ باسل، يعني الإسلام السياسي يحتكر الحكم في دين واحد وهو الإسلام، وبالتالي يعتبر يعني مقصيا لغيره من الأديان الموجودة في البلاد، والهدف النهائي هو تأسيس نظم سياسية فاشية جديدة لا يعترف بالإنسانية أو بالإنسان بشكل فردي. ليس فقط إقصاء ما غير المسلم، حتى من المسلم الذي لا يعتقد بما يعتقده. نحن نتحدث هنا عن تيار ديني، هنا نتحدث عن تيار سياسي يستعمل الدين. نعم صح. وهو يقصي الكل، كل من ليس على رأيها أو من رأيه. طيب، هل الإسلام السياسي هل يعترف بالأوطان أو ما يسميه الأمة؟ أو أشهر كتب الإسلاميين السياسيين هو كتاب يسمى معالم على الطريق لسيد قطب، أحد أكبر زعماء ومنظري هذا التيار. هو يقول بكل بساطة، يعتبر ما نعيشه الآن حاليا ما يعيشه كل المسلمين. وهذا يذكرني بالحديث عن الخوارج، هؤلاء خوارج هذا العصر. صحيح. أضف إلى ذلك الوهابيين وكل ما تفرع من هذا، سواء أي تنظيم كان، جيش الإسلام إلى آخر، أحرار الشام إلى آخره. على كل أحوال، يرى في هذه الحدود أنها حدود مصطنعة، يرى في ما نعيشه الآن أننا نعيش حاليا في جاهلية، ومهمتهم أي مهمة المتأسلمين مثل إعادة هدايتنا أو إعادة إدخالنا في حظيرة الإسلام، وبالتالي يعتبرون هذه الحدود حدود مصطنعة يجب اختراقها والقضاء على كل النظم السياسية الحالية الموجودة وكل المنظومة الفكرية الموجودة لإدخال هؤلاء المسلمين المرتدين. يعتبر الجميع مرتدا، يعتبر الجميع أنه في حالة جاهلية التي تسبق الإسلام، لإدخالنا في حظيرة الإسلام. نعم. سؤالي الأخير أستاذ باسل، يعني الإسلام السياسي ومفهوم الدولة والمواطنة. لا يعترف بالدولة. ما بيعترف بالدولة. أنا ضد مفهوم العالم الإسلامي. هو يرى أن كل هذا العالم الممتد من جاكرتا إلى مراكش هو عبارة عن دولة واحدة. تسمى، أنا ضد مفهوم ما يسمى الحضارة الإسلامية. لا يجب ربط الحضارة بالإسلام أو بدين معين. ما قامت الحضارة التي قامت أثناء الدولة الأموية أو العباسية أو الفاطمية ليست حضارة إسلامية قام بها سكان هذه المناطق بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. الحضارة لا تنتمي إلى دين بكل بساطة. هذا نوع من الشوفينية، نوع من العنصرية. عدونا اللدود، نحن علينا في نهاية هذا الكلام إلى ماذا يستند الإسلام السياسي والمتأسلمين؟ يستندون إلى ذاك التراث، يعتبرون ذاك التراث مقدس. نحن ابتلينا بتراث يجب إعادة محاكمته، يجب إعادة كتابته، يجب إعادة إلغاء المقدس فيه. نحن لدينا الكثير من المقدس في هذا التراث، سواء كان المقدس ذلك أفكارا أو أشخاصا أو أماكنا. جل هذا التراث هو مصيبتنا الكبرى حاليا. نحن أمة تنظر دائما إلى الخلف، تعتبر هذا التراث شماعة تعلق عليه كل أخطائها وخطاياها. صحيح. علينا إعادة كتابة هذا التراث، كتابة هذا التاريخ، محاكمة ذاك التراث، لأن مشاكلنا أكبر، كل مشاكلنا تستند أو تعود إلى ذاك التراث. كلمة أخيرة شطح بالضيف. كما قلت سابقا في الحلقة السابقة، أنا ضد أي تيار أو تنظيم أو فكرة أو مؤسسة تقوم على أساس ديني. أنا بتشكرك الأستاذ المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب، وهو محاضر في جامعة طرطوس ومحاضر أيضا في مدرسة الإعداد الحزبي. شكرا لك في الحلقة الثانية من برنامج مصطلحات. إن شاء الله راح يكون لنا لقاءات أخرى تحت عناوين أخرى. أيضا أنا بتشكرك جدا، نورتنا ونورت إذاعة أمواج. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. شوقهم شوق مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. على الصوت ليندعتي، والهندسة الإذاعية جمانة محمد، وتحية من مخرجة الفترة رودين سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، وأجمل تحية لكم، والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.